بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر ربيع الثاني عام 28,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 69 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى سورة يونس، قلنا إنها سورة مكية، فإن هذا الدين نزل في مرحلتين أو على مرحلتين. المرحلة الأولى في العهد المكي، لأن نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام من أهل مكة من قريش، فبعث في قومه، ثم بقي فيهم 13 عاماً، ولكنهم لم يستجب له إلا نفر قليل منهم، وبقي أكثرهم غير مستجيبين. ولا شك أن في ذلك حكمة لله عز وجل، لأن قريشا لو استجابت بكاملها عند البعثة لشك الناس أن قريشا تآمرت مع شخص منها ليدعي النبوة. ولما لم يؤمنوا علم أنه ليس هناك تآمرا بين النبي وبين قومه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه حدث هناك التقاء مع رهط من أهل المدينة من الأوس والخزرج، فأسلموا. ثم بعد عام جاء منهم نفر كثير، 70، ثم تعاهدوا أو عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على نصرته إن هاجر إليهم. ثم بدأت الهجرة إلى المدينة، وبدأت المرحلة الثانية في الإسلام وهي مرحلة المدنية. فكل قرآن نزل قبل الهجرة يسمى قرآنا مكيا، وكل قرآن نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا حتى لو نزل في مكة. ولهذا الآية التي ختم الله تعالى بها القرآن، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه نزلت في مكة في حجة الوداع، ولكنها تسمى آية مدنية، لأن القرآن المدني له أسلوب خاص بعد إعزاز الله لهذه العقيدة وبدأ المجتمع الإسلامي. كان الطابع الجديد للقرآن هو طابع التشريع، أما في مكة لم يكن فيها تشريع، مع أنه قد نزل فيها 70 آية أو 80 آية، 80 سورة، 80 سورة، يعني ثلث القرآن نزل قبل الهجرة، وليس فيها تشريع، ليس فيها إلا تثبيت العقيدة 13 عاما، لأن القلوب كانت مملوءة بالشرك، مملوءة بالأفكار الرديئة، فلا بد من تطهير القلب. الإنسان إذا أراد أن يضع في إناء طعاما أو شرابا، أول ما يبدأ به ينظف الإناء، لا يضع فيه الطعام والشراب قبل تنظيف الإناء. وإذا كان الإناء قد كثرت أوساخه احتاج إلى تطهير كثير وتنظيف كبير حتى يكون مهيئا لتضع فيه شيئا تأكله أو تشربه. كذلك القلب، القلب قلوب قريش أو قلوب العرب كانت مملوءة بالأفكار الجاهلية والعقائد الجاهلية والأخلاق الجاهلية، فلا بد من تنظيفها قبل أن يأتي التشريع الحلال والحرام. وبقي القرآن 13 عاما وهو يغرس العقيدة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بعد العهد المكي في المدينة كانوا مستعدين لتنفيذ أمر الله، خلاص رسخت العقيدة في قلوبهم. لكن المسلمين اليوم لم يتربوا هذه التربية الكافية، ولهذا كثير منهم بل أغلبهم ليس مستعد لتنفيذ أمر الله وإن كان محسوبا على الإسلام. كم في المسلمين من يسمع أمر الله بالصلاة ويصلي، قليل. كم من المسلمين يسمع أمر الله بالصدق فيصدق؟ قليل. كم من المسلمين من يسمع أمر الله بالزكاة فيزكي؟ وهكذا. لأن الأمر والنهي كما تقول عائشة رضي الله عنها تقول: لو أن الله تعالى أول ما أنزل من القرآن يعني اجتنبوا الخمر اجتنبوا الزنا، قالوا: لن نجتنب الخمر ولن نجتنب الزنا، لأن القلوب لا زالت متعلقة به. لكن لما نزل القرآن وطهر القلوب ونظف القلوب وأصبح المسلم مستعدا لتنفيذ أمر الله جاءت الأوامر والنواهي. وإلا بقوا في مكة، منهم من يشرب الخمر في مكة وهو مسلم، منهم من قد يمارس الزنا وهو مسلم، لم ينزل التحريم. وإنما كان يعني طبعا لم ينقل أن أحدا منهم رضي الله عنه قد سنى، لكن الخمر بقي حتى المدينة، الخمر بقي، الصحابة يشربون الخمر حتى بعد المدينة، حتى أنزل الله تعالى تحريم الخمر. فحتى يقال أن أظن جعفر رضي الله عنه عندما شرب الخمر مع مجموعة من الصحابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا إلى ابن أو يعني جمال لعلي، جمعها لتكون مهرا له أو يعني مهرا لزواجه أو يعني وليمة لزواجه، فقام جعفر فبقر بطونها وهو سكران، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعفر وإذا به محمرا وجهه، فقال يقول للرسول: ما أنتم إلا عبيد لنا. طبعا سكران، وقد أنزل أول ما أنزل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. يعني كان الخمر متجذر في قلوبهم في دمائهم. فأنزل الله تعالى القرآن أولا لتطهير القلب، لتعليق القلب بالخالق، ليكون القلب متصلا بالله. فعندما جاء الأمر والنهي أصبحوا مستعدين. فعندما جاءت آية تحريم الخمر فهل أنتم منتهون؟ ماذا قال الصحابة؟ انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وحتى إن أحدهم كان الخمر في يده فرمى الزجاجة من يده، طاعة لله خلاص. لكن لو جاءت في مكة ما أحد أطاع. فالقرآن المكي مهمته تنظيف القلوب وبناء العقيدة وترسيخ العقيدة. ثم العهد المدني جاءت الأوامر والنواهي. هذه السورة اليوم من السور المكية، ونحن سنرى فيها طابع السور المكية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى ممتنا على خلقه بما أنزله من القرآن العظيم على رسوله الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي زاجرا عن الفواحش، وشفاء لما في الصدور، أي من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس، وهدى ورحمة، أي يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى، وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه، كقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به هو خير مما يجمعون، أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. هذا النداء هو من صفات النداء في العهد المكي، فإن النداء في مكة: يا أيها الناس، والنداء في المدينة: يا أيها الذين آمنوا، لأنه لم يكن في مكة مجتمع متحيز يخاطب بالقرآن مباشرة، وإنما كان الخطاب لكل الناس ويدخل فيهم المؤمنون وغير المؤمنين. أما في المدينة فالتشريعات إنما تخاطب من آمن، لأن الذي لم يؤمن ليس مستعدا للتنفيذ، فلا يخاطب بالتشريع إنما يخاطب بالعقيدة بالأساس. فالله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. الموعظة مأخوذ من وعظ يعظ، وعظا فهو موعظة اسم للوعظ، والوعظ هو الكلام الذي يشتمل على التحذير ويشتمل على الإيقاظ والتنبيه لئلا يقع الإنسان في المحذور. وربنا عز وجل يعظ خلقه، وهذا من رحمته بخلقه، يعظهم لئلا يقعوا في الأمر الذي يترتب عليه عقاب. قد جاءتكم موعظة من ربكم، والموعظة المراد بها هنا القرآن الكريم. القرآن هو أشد وأعظم أنواع الوعظ، فقد اشتمل على كثير من الوعظ، واشتمل على كثير من التحذير، واشتمل على كثير من الإنذار. ثم قال تعالى: وشفاء لما في الصدور. القرآن شفاء، والإنسان أو الأمراض على قسمين: أمراض أبدان وأمراض قلوب أو أمراض أرواح. أمراض القلوب لا شك أن القرآن شفاء لها، لكن الله لم ينزل القرآن ليكون رقية، إنما أنزله ليكون كتاب هداية. أما قضية العلاج والدواء فهذا أمر موكول إلى جهد البشر، فإن مرض الأبدان يسير، لكن المشكلة والأمر الأعظم هو مرض القلب، مرض الروح. هذا القرآن شفاء لما في الصدور، أي للقلوب، لأن القلوب في الصدور. والقلب الذي يراد به هنا ليس القلب هو الحسي، إنما القلب المعنوي، وإلا فإن القلب الحسي قد يغير قلب مسلم بقلب كافر ولا يتغير حال الإنسان، لأن القلب هو وعاء للقلب الروحي الذي يدخل في القلب. فإن الروح تسري في كل الجسد، تسري في الدماغ، تسري في القلب، تسري في كل شيء في جسم الإنسان. فهنا يقول تعالى: القرآن شفاء لما في الصدور، أي لما يكون في الصدور من مرض. والمرض على أنواع، وقد تنحصر في مرضين: مرض شبهات ومرض شهوات. والقرآن شفاء لكلا المرضين. للذي يتعاطى مع القرآن أو يتعامل مع القرآن معاملة صحيحة، فالقرآن يشفي القلب من كل شبهة أو من كل شهوة. قد يوجد أشخاص لا يشفون بالقرآن وهم يسمعون القرآن. ونعيد مثلا ذكرناه لكم هنا للبيان، لأن الإنسان قد يعجب كيف أن القرآن أحيانا يكون سببا للفساد، كما جاء في سورة البقرة في قول الله تعالى: يهدي به كثيرا ويضل به بالقرآن. فكيف يكون القرآن وسيلة للغواية أو للإضلال ووسيلة للهداية؟ نعم، هناك مثال حسي وضربناه في هذا المكان أكثر من مرة. لو دخلت مزرعة ووجدت فيها نخلتين، نخلة قائمة وفيها ثمرتها رطب قد اقترب نضجها، ونخلة أخرى قد سقطت وفيها ثمرة قد اقترب نضجها، وسقيت النخلتين بماء واحد، سقت الماء هنا وسقت الماء هنا، وبعد أسبوع أو بعد 10 أيام تأتي فتنظر في الثمرة فترى هذه الثمرة في النخلة التي لها جذور في التربة قد نضجت، وتأتي إلى الثمرة التي في النخلة الساقطة ليس لها جذور قد عفنت. مما عفنت؟ من الماء. الماء هنا أنضج ثمرة وأفسد ثمرة، والماء واحد. ما الذي اختلف؟ حال المتلقي، حال الذي تلقى الماء أو تلقى القرآن. فالذي تلقى القرآن وجذوره متصلة بدينه وعقيدته، القرآن يزيده هداية ونضجا. والذي يتلقى القرآن وهو منقطع عن الخالق، منافق القلب، مريض القلب، إنما يزيده فسادا. والقرآن واحد والماء واحد. وهذا مثل حسي. لو كانت الشجرة ليست نخلة بل برتقالا أو تفاحا أو موزا أو أي نوع من أنواع الثمار، إذا سقط الماء عليها ودخل الماء إلى الثمرة المنقطعة التي جذورها منقطعة تعفن وتفسد. وأما تلك التي قد اتصلت جذورها بالتربة فالماء يزيدها نضجا وجمالا وهكذا. فإذا القرآن الكريم يقول تعالى أنه شفاء لما في الصدور للذي يريد أن يستشفي، أما الذي لا يريد أن يستشفي لا ينتفع. لهذا يقول تعالى وهدى ورحمة للمؤمنين، يهديهم، يهدي المؤمن الذي آمن بالله يهديه إلى أصول دينه، يهديه إلى مرضات ربه، يهديه إلى جنات النعيم. نحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، الهداية تتم من خلال القرآن، أن تعرف أحكام القرآن وتعمل بالقرآن فتهتدي. فإذا هديت ثلاث مراحل، أن يشفى قلبك، لأنه لابد من التطهير، قلنا إذا كان في القلب مرض أول شيء يشفى، ثم يهتدي، ثم يرحم يكون في الجنة. ثلاث مراحل. قبل الشفاء الوعظ، يعظ الإنسان تأتيه الموعظة، ثم يعالج القلب، ثم يهتدي، ثم تكون رحمة الله له في الدنيا والآخرة. هذا القرآن رحمة للمؤمنين. ثم قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كل إنسان يفرح إذا حصل على ربح دنيوي أو مكسب دنيوي، لو زاد مرتب الإنسان فرح، لو توظف الإنسان فرح، إذا بنى بيتا فرح، إذا تزوج فرح، إذا كان مريضا فشفي فرح، يفرح الإنسان، يعني يشعر في داخله بنشوة. هذا الفرح ليس ممنوعا، ليس محظورا، لكن هناك فرح أعظم، وهو أن تفرح بدين الله، أن تفرح بالإيمان، أن تفرح بالهداية. لهذا كان يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول بعض الصالحين ممن اتصل بالخالق عز وجل فأصبح في أنس مع الله، المسلم بينه وبين الله علاقة، أنس، ليست هناك وحشة، المنافق هناك بينه وبين الله وحشة، لا يشعر بقرب من الله، المؤمن لا يشعر بأنه قريب من الله ويناجيه وكأنه ليس بينه وبينه حجاب. إذا جاءه مرض يا ربي اغفر يعني عافني، إذا جاءه فقر يا ربي أغنني، إذا جاءه معصية يا ربي أرحمني، يعني شعور قريب من الخالق. المنافق لا، بعيد، هناك وحشة بينه وبين ربه عز وجل. فيقول تعالى أن الفرح الأعظم أن تفرح بهذا الدين. ولا شك أن الإنسان لو عاش في الدنيا ومات ولا يعرف الدين لكان هذا أكبر أشقياء، من أكبر الأشقياء. فالقلب الذي لا يعرف الله بماذا يفرح؟ حتى الفرح بالدنيا منغص، ما يشعر بلذة، لأنه يعني لا يدري متى يحرم هذا المال، لا يدري، قد يموت الآن، قد يموت غدا، بل قد يكون حيا من الناس مع الناس ويحرم حتى الأكل من هذا المال. ولعل ذكرت لكم يعني نموذج، شخص يقول، قبل فترة كتب شخص عن نفسه يقول قبل كذا من السنوات 20 سنة تقريبا أظن وحولها اشتهيت قطفا من العنب، يقول كنت على سطح بيتي فاشتهيت قطفا من العنب في وقت ثمرة العنب، ولكن ليس لدي نقود حتى اشتري عنب. قال مرت الأيام ثم جاءه المال، ثم أصيب في جسمه بمرض يمنعه من أكل العنب، وفي نفس الليلة كتلك الليلة وهو على سطح بيته اشتهى العنب والعنب موجود ولكن لا يستطيع أن يأكل. فإذا أحيانا المال، قد يأتي المال ويفرح الإنسان به لكن فرح منغص، لكن الدين فرح ليس فيه نغص أبدا، ليس فيه إلا فرح كامل، وإن كان قد يؤذى في الدنيا لكنه يعني في جنب الله قليل. فيقول ابن القيم ابن تيمية رحمه الله أن بعض الصالحين يقول إنا لفي حالة، أي من الأنس بالله، لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. يعني يقول نحن نعيش في حالة نفسية أعظم مما يعيشه الملوك، ولو عرفوا واستطاعوا أن يغلبونا عليها بالسيف أخذوها، لأن أكثر عادة كثير من الملوك أن يستبد ولا يسمح لأحد أن يعني أن يستمتع بمال أو بنعمة دونه. فيقول لو يعلمون عنها ما سمحوا لنا، لأنهم قد أخذوا الأموال وأخذوا المناصب، فإذا بقيت الروح، لذة الروح ليست عندهم، وأمكنهم أن يأخذوها بالقوة أخذوها، لكن السعادة لا تأخذ بالقوة، لما تأخذ بالإيمان. فالله تعالى يقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قارن، تجمع المال لمن؟ للورثة، لكن دينك لمن؟ لك. إذن هذا الذي ينبغي أن تحرص عليه، ما تقدمه لك عند الله من عمل صالح، من صدقة جارية، من دعم لدين الله بالمال والجهد والوقت والقلم واللسان، أي عمل تقدمه لك عند الله في دينك هذا باق لك، لا يشاركك فيه أحد. لكن المال أنت مشارك فيه. لهذا الأثرياء الذي عنده مليارات والذي عنده آلاف، ما الفرق بينهما؟ هذا يأكل وهذا يأكل، وهذا يركب سيارة وهذا يركب سيارة، وهذا يلبس وهذا يلبس، وهذا يسكن وهذا يسكن. قد تختلف قليلا الأشكال العامة، لكن كل منهم يأخذ من دنياه حسب حاجته. اللي عنده مليارات ماذا يأخذ من الدنيا؟ ماذا يأخذ؟ هل يأكل يستطيع أن يعمل له بطن كبير؟ ما يستطيع، بل ربما يحرم. هل يستطيع أن يأخذ سيارة ليست العالم؟ ما يستطيع، أربع عجلات وفوقها تنكة تختلف، بيضاء حمراء سرقة، ما إيش فيها ملابس، كلنا نلبس ملابس الغني والفقير. لهذا يقول بعض الفقراء لبعض الأغنياء، يقول ليس بيني وبينك إلا ساعة. قال كيف؟ قال ما مضى علي من فقر انتهى، لكنه عند الله محفوظ، وما مر من من من نعيم لك انتهى. إذن الماضي منتهي، لا لي ولا لي ولك، ذهب. والمستقبل أنت خائف وأنا خائف، لا ندري ماذا يحدث، ما الفرق بيننا هذه الساعة فقط. فلكن المؤمن الذي قدم له عملا صالحا هو بهذا يفرح. أما الفرح بالمال قد ليس حراما، لكنه ليس هو الفرح الحقيقي. لا يشتغل قلبك بالمال والجاه، فإنها ذاهبة. كم عاش في الدنيا من أصحاب أموال وجاه؟ أين هم؟ هلكوا. ما الذي بقي؟ ما قدمه عند الله. فإذا الله تعالى يقول هذه ينبغي أن تكون في ذهن المؤمن، فبذلك فليفرحوا. الفاء يقول هنا العلماء فبذلك، يقول فإن فرح، وقال هذا يعني جواب الشرط، فإن فرح فليفرح بفضل الله. الإنسان ينبغي أن يحر أن يكون يعني فرحه بالإيمان أعظم من أي فرح. نعم. يقول تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يقول تعالى أن ينبه تعالى أو يوبخ قريشا، الإنسان إذا انقطع عن الخالق تصرفات عجيبة. قريش جعلت لها تشريعا عجيبا في المال والطعام والشراب، ووضعت قوانين وأحكاما تحرم وتحلل، وليس من حق البشر، لا يملك البشر أن يضع أحكاما للتحريم والتحليل، هذا من خصائص الخالق. لكن قريشا عندما انحرفت في عقيدتها ووضعت لها عقيدة جديدة هي عقيدة الشرك، كذلك وضعت لها قواعد في الحلال والحرام، فجعلت من الإبل حراما وحلالا، ومن البقر حراما وحلالا، ومن الغنم حراما وحلالا. فالله تعالى يوبخهم على فعلهم هذا، فيقول تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هل هذا الذي فعلتموه قد جاءكم به إذن من الله؟ لأنه ليس هناك إلا أحد أمرين، إما أن يكون مأذونا لكم فيه من الله، وإما أن تكون قد افتريتم على الله. والافتراء هو الكذب، أن تكذب وتنسبه إلى الله، هذا افتراء. الكذب أن تكذب على شخص أو على غيرك ثم تنسبه إليه، فهم حرموا ونسبوه إلى الله. فالله تعالى يقول من أذن لكم بهذا؟ والافتراء من أعظم الذنوب. فقال تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. الكذب خلق ذميم، خلق وضيع، حتى عند الكفار. الكفار وهم كفار يقرون بأن الكذب خلق دنيء. ولهذا بعض رؤساء الدول الغربية قبل فترة عندما كذب في بعض المواطن قامت الصحف عليه تحاسبه وتنكر عليه. فالكذب خلق ذميم ولا يليق بالإنسان مطلقا. والعجب أن بعض الطائف التي المنتسبة إلى الإسلام جعلت الكذب دين. الذي لا يكذب هذا دين ناقص، وهو ما سموه بالتقية، لا دين لمن لا تقية له. والدين والتقية 19 الدين، يعني 90% كذب، وهذا نعوذ بالله ضلال. فالكذب خلق ذميم، وأشده الكذب الذي يكون على الله، أشد أنواع الكذب الذي يكون على الله والذي يكون على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وإن صلى وصام. الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس فيه دين، وإن صلى هذا صلاة باطلة. فإذا الكذب خلق ذميم، وأشده الذي يكون على الله، أن الله حرم أو حلل. فلا تقل ما ظنهم، يعني ماذا يتوقعون عندما يلتقون مع الله يوم القيامة، ماذا سيكون جزاؤهم وقد كذبوا عليه؟ لا شك أن جزاؤهم عظيم. ثم يقول تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فيقول تعالى أن الله لذو فضل على الناس، هي يعني معناها على أحد معنيين: إما أن الله لذو فضل أي تفضل عليهم فأنزل إليهم رزقا وما ينبغي لهم أن يحرموا ويحلوا بدون إذن من الله، الله تفضل عليهم فما بالهم يمتنعون أو يحرمون فضل الله عليهم، والله هو الذي تفضل عليهم وينبغي أن يشكر على هذا الفضل لا أن يكفر أو أن يعني يحل منه ويحرم. هذا أحد المعنيين. والمعنى الثاني أن الله لذو فضل على الناس إذ لا يعاجلهم بالعقوبة، فافتروا على الله وما عاقبهم الله، لأن الله لم يجعل الدنيا دار جزاء ولا دار عقاب ولا دار ثواب، الدنيا دار عمل. فإذا رأيت إنسانا يظلم أو يفسق أو يفجر أو يلحد ولم يعاقب لا يقع في قلبك شك، لأن الله تعالى ما جعل الدنيا دار جزاء. لو كان كل من عصى الله عاقبه الله ما أحد عصى الله، ولا لو كان كل من أطاع الله يعني أغناه الله كل الناس أطاعوا الله. لكن الدنيا مبنية على الابتلاء، وأما الآخرة ففيها الجزاء. فإذا الله تعالى لا يعاجل بالعقوبة، وهذا من فضله عز وجل على خلقه أنه يمهلهم لعلهم يتوبون. فإن الذي قد يكون بالأمس كافرا قد يكون اليوم مؤمنا، والذي يكون اليوم فاسقا قد يكون غدا صالحا، فإن القلب يتقلب. فالله تعالى يمهل للناس. والشخص الموفق الذي يستغل هذا الوقت ويستغل الزمن فيعود إلى الله ويؤوب إلى الله ويستغفر الله من ذنبه، هذا الذي الموفق. أما الإنسان المخذول فإنه لو عاش عمر نوح ما تغير، نسأل الله العافية. نعم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يخبر عز وجل عن واسع علمه وإحاطة علمه، وهذا حقيقة يدلنا على عظمة ربنا عز وجل. كم في الأرض من ذرة؟ من يستطيع أن يحصر كم في الأرض من ذرات؟ كم في هذا المسجد من ذرات؟ الذرة هي الهباءة. إذا وقفت أمام النافذة في الصباح الباكر وأنت ترى أشعة الشمس، ما تراه في أشعة الشمس من غبار خفيف جدا، الواحدة من هذا الغبار الخفيف اسمه ذرة. كم في هذا المسجد من ذرات؟ كم في جسم الإنسان من ذرات؟ كم في الأرض من بشر؟ كم في الأرض من حجر، كم فيها من شجر، ثم الأرض بكاملها وبحارها، والأرض ليست في الكون إلا ذرة. يقول علماء الفلك أن الكون مملوء فيه ليست ملايين بلايين الكواكب والنجوم. بعض النجوم، النجم يطلق على الجرم المتوهج المشتعل، الشمس نجم، والكوكب يطلق على الجرم الذي ليس فيه اشتعال وإنما قد يضيء مثل القمر، جرم. الأرض جرم، ليس فيه يعني حرارة، وليس فيه يعني إضاءة، وإنما يعكس. كم في الأرض من أجرام من هذه الكواكب وهذه النجوم؟ الشمس حجمها مثل الأرض 100 مرة، والشعرى حجمه مثل الشمس 100 مرة. أين الشعرى؟ لا تراه لبعدها السحيق في الكون، بلايين الكواكب والنجوم لا حصر لها. كم في كل كوكب ونجم من ذرات؟ الله مطلع على كل ذرة فيها. هذا علم إلهي، علم عظيم. فعندما تستحضر إحاطة علم الله بهذا الكون لترى عظمة هذا الخالق العظيم عز وجل. فالله تعالى يقول: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني الله مطلع، حركتك يعني عند الله مكشوفة، في سرك، في جهرك، في ليلك، في نهارك. ثم قال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لا يعزب أي لا يخفى، وليس فقط من ذرات، ولا أصغر من ذلك، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. يعني إحاطة عجيبة، الذرة قد تنقسم شيء لا يرى ولكن الله يرى، لأن الذي خلق هذا الذر، هذه الذرة هو الله، والذي خلقها لابد أن يكون محيطا بها، عالما بها. الآن في الكون، يعني أمامنا الآن في هذا المكان الجالس الذي نجلس فيه، يوجد فيه ذرات لا حصر لها لكن لا نراها. أنت الآن ترى مثلا في الصباح الباكر ترى الشمس في الصباح وشعتها ضعيفة، تستطيع أن تنظر فيها، لكن إذا ارتفعت فوق لا تستطيع النظر إليها. ليش؟ لأن الأرض فوقها طبقة من الذرات التي يعني تقلل من أشعة الشمس. ثم عندما تغرب الشمس ترى الشمس قد احمرت، قرص الشمس هو ما يتغير. ما الذي احمر؟ الغلاف الجوي الذي بينك وبين الشمس قلب الأشعة إلى لون أحمر، فأنت في الصباح ترى الشمس وكأنها الآن طلعت، وفي الغروب كأنها قد تعبت. وهذا إحساس كل إنسان يراه، يعني الشمس كأنها بدأت يعني الحرارة، كأن الشمس سينطفئ نورها، هكذا تشعر. لكن أبدا النور هو أنت تراها الآن حمراء، وهي على قوم آخرين في ظهرهم أشعتها أقوى الأشعة في وقت واحد. فهذه الذرات التي في الكون ربنا محيط بها عز وجل، لأنه الذي خلقها تبارك وتعالى. فالله يقول: لا يعزب عنه شيء، لا يخفى عليه شيء، لا ذرة ولا أصغر من الذرة. وهذا لسعة علمه وعظمته تبارك وتعالى. هذه الصفة لا يستطيع بشر أن يصل ولا إلى ذرة منها. فربنا يخبرنا بذلك ثم يقول: ليس فقط أن الله يعلمها، بل مسجلة في كتاب مبين. يعني ليس في الكون هكذا شيء عبث، كلها مسجلة مكتوبة بأحجامها وأشكالها وصفاتها. بعض الناس قد يقول: كيف يكتب هذا الله كله؟ لا لا لا تستغرب، يعني الله إذا تكلم الخالق هذا خالق. الآن في العصر الحاضر هذا السيدي الصغير ترون، يعني إخواننا الذين عندهم اطلاع على الكمبيوتر، فيه قد هذا المسجد لو نملأه بمكتبة بكاملها يتحول إلى سيدي صغير. في الماضي كنا نعجب كيف سيكون، الآن الشخص لا يحتاج مكتبة يحملها من مكان إلى مكان، سيدي في جيب. بل الآن جاء ثاني شيء آخر، يعني يعني يعني يعني تصنيع يعني أحدث، وهو جهاز يعني مضغوط تجمع فيه يعني من السيديات بالعشرات. فإذن الخالق يكتب هذه. ولا تظن أن يعني بعض الناس قد يقول الكبيرة كيف تكتب في عندك أنت كبير أيها المسكين، لكن رب العالمين لو قيل قبل 100 سنة 50 سنة 20 سنة أنه سيأتي سيدي مثل هذا قرص صغير يكون فيه 10,000 كتاب وكل كتاب بعض الكتب فيه 20 مجلدا، هل أحد صدق؟ يقول أنت لعلك يعني أكلت شيء في الصباح، ما صدق، لأن العقل البشري قدرته على الإدراك محدودة. فرب العالمين يعني قدرته على أن يكتب فوق ما فوق الخيال، هذا جهد بشر. الآن مثلا ترى الآن أنت الآن تتصل بمنطقة بعيدة وانت جالس هنا وترى في جهاز مقطوع في جيبك الآن جهاز الجوال، تتكلم مع ناس في الصين في أمريكا، بل وترى الصورة. لو شخص قيل له هذا كلام قبل 300 سنة 200 سنة شكوا أنه مجنون، أن الشخص يستطيع أن يرى شخص في أمريكا ويتكلم معه. فإذا العقل البشري إدراكه محدود، فلا ينبغي أن نقيس الغيبيات على قدرات عقولنا، خطأ. بل إذا جاء الخبر الصادق صدقنا، ولهذا في سورة البقرة أول صفة للمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، ما يبحث، خلاص إذا أخبر الخالق انتهى، لأنه ليس لديه القدرة على أن يعني يقبل أو يرد. فالله تعالى أخبرنا أن كل شيء مكتوب في كتاب مبين، أي واضح عند الخالق عز وجل. نعم. يقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هاتان هذه الآية الثلاث في الحقيقة قد أساء كثير من الناس أو بعض الناس فهمها، ورتبوا عليها صفات جديدة لدرجات الإسلام والمسلمين، ويعني ظنوا أن هناك شيء اسمها الولاية وهي غير الإيمان. القرآن الكريم يقرر هذه القاعدة: من هم الأولياء؟ كل من توافر فيهم صفتان فهم أولياء، والذي يقرر هذا هو رب العالمين. فيقول تعالى: ألا. ألا في العربية تسمى هنا يعني للتنبيه، العرب تذكر حرفا أو كلمة لتنبهك إلى ما بعدها، ثم يأتي الجواب: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي أولياؤك؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من آمن بالله واتقى غضب الله وسخطه بأن عمل بما أمره الله به وانتهى عما نهى الله عنه فهو ولي لله، هذا هو الولي. لكن في الحقيقة ظهر في الأمة أشخاص أساءوا فهم الولاية، وظنوا أن هناك صنفا خاصا يطلق عليهم الأولياء، وهذا الصنف قد لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون. ليش؟ قال: هؤلاء بلغوا درجة عالية، لأن الله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إذا وصلت درجة اليقين خلاص قف عن العباد. فهؤلاء قد عبدوا الله حتى وصلوا درجة عالية، فالآن لا يعبدون الله ولا يصومون ولا يصلون، انتهوا خلاص. زرنا مرة بعض البلدان الإسلامية ورأينا شخصا نائما بجوار قبر، هناك يطوفون عليه ويتبركون به بهذا القبر، وهذا الشخص ربما قد مر عليه أكثر من سنة ولم يغسل أطرافه، وعليه الذباب كثير وأوساخه. فسأل: من هذا؟ قال: هذا ولي. قلنا: طيب ليش هنا جالس؟ قال: هذا وصل إلى الله. قلنا: طيب ليش ما يرحل؟ خلاص ما دام وصل ليش يبقى؟ بقاؤه هنا مشكلة، يرحل. وهكذا يعني ترى أشخاص مناظرهم قذرة ويبولون على أعقابهم، والناس هذا في الماضي وفي خارج هذه البلاد الناس يطاردونهم يتبركون بهم. سبحان الله، هذا الشيطان. فالولي المؤمن التقي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. هذه صفة الولاية: الذين آمنوا بالله ورسوله وكانوا يتقون، أي يتقون بأن يفعلوا ما يكون وقاية بينهم وبين عذاب الله عز وجل. فهذا هو التقي، هذا هو الولي. التصوف في الحقيقة مرض، مرض خطير يفسد القلب ويفسد الروح ويقلب الموازين ويبعث على الكسل ويبعث على على على على التواكل. التصوف يصل بالإنسان درجة يعني إلى درجة خطيرة جدا يترك فيها العمل. والأمة الإسلامية مبتلى بالتصوف. في العصر الحاضر أحد الباحثين بحث في كتاب له اسمه الكشف عن التصوف وكذا بهذا العنوان، عد فرق الصوفية وقد بلغت أكثر من 150 طائفة، كل فرقة لها نظامها ولها. كنا مرة في مصر في سكننا بجوار مسجد الحسين في رمضان في بعض السنوات، وفي بداية في أول كل رمضان فرق الصوفية تأتي إلى إلى إلى مسجد الحسين، لأن هذا المسجد وعند يزعمون في قبر في قبر الحسين رأس الحسين، فيفتتحون رمضان بأن يأتي. وقد عددت أكثر من 16 طائفة فرقة، كل فرقة تأتي بعد قليل، لها نشيد وبعضها نساء وبعضها يزغرطن في الطريق وبعضها، وهكذا أشكال عجيبة. فسبحان الله يعني كيف الشيطان يعبث بالإنسان. فهذا الدين دين عظيم ليست بهذه الصورة. فهؤلاء يفهموا أن الولاية بهذه الصورة، إما في الشطحات وإما في الأوساخ وإما في يعني الأشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان. تقرر هذا هو الولي. نعم الولاية درجات، منهم من يكون في أعلى درجات الإيمان والتقوى ومنهم من يكون في أدناها. وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر صفات الأولياء وذكر أخلاق الأولياء وذكر درجات الأولياء، وقال الولي عبد صالح يأتمر بأمر الله، ليس له نظام آخر ولا شكل آخر. والولي هو رجل يعني عابد صالح يخاف الله، وقد يخطئ وقد يذنب. قال ليس من شرط الولاية ألا يذنب، ما هناك إنسان لا يقع في الخطأ كما جاء في الحديث، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فتكلم في هذا الكتاب كلاما جميلا جدا يعني يحسن الوقوف عليه. ثم قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ماذا فسروا البشرى؟ قالوا الكرامات، أن الولي له كرامة، أن الله يخرق له الأشياء المعتادة. وطبعا بدأوا هؤلاء الذين يدعون الولايات، منهم من يعمل السحر ومنهم من يعمل الشعوذة، ومن الطرائف أن يذكروا يعني الشيعة الاثنى عشرية يقولون أن امرأة نصرانية تقول كنت أتفكر كيف يدخل إبراهيم النار ولا تحرقه، حتى ذهبت إلى الهند فرأيت قوما يدخلون النار ويقولون يا حسين ولا تحرقهم النار، فعلمت أن إبراهيم قال يا حسين وما دخل النار. انظرها يعني شوف استشهاد امرأة نصرانية وجاءت من هناك تفكر وراحت الهند حتى تفكر بالهند حتى تجد هذا الطائف، فعرفت أن إبراهيم قال يا حسين يعني ما قال يا الله. نعم. يقول خليها تقول يا حسين تدخل النار. فالشاهد يا أخوتنا أن يعني زعموا هناك كرامات للأولياء وتكلموا، يعني ما يذكرون كرامات الأولياء الأحياء، يذكرون كرامات الأولياء الأموات، لأنه الحي ما لو قلت هذا عنده كرامة قال هيا هات الكرامة. أيوة جزاك الله خير. فالشاهد بارك الله فيكم أن يعني هذه الطائفة أو هذه الطائف انحرفت في مفهوم الولاية، والآن قاموا قبور على ما سموهم بالأولياء ويعني ويعظمونهم. وقد ذكرت الصحف قبل يمكن 20 سنة أن وقع مشكلة في مصر بين قريتين، قرية تقول أن هذا المكان فيه ولي ولابد أن نقيم على قبره قبة، والقرية الثانية صاحبة الأرض تقول هذا أرض ما فيها شيء، ما عهدنا أن يعني الدفن هنا شيء، لابد أن تشوفها علامات الدفن هنا. فاختلفوا وجاءت الشرطة لتحفر لترى، فحفروا فوجدوا فيه رأس حمار، قال هذا وليكم. فشاهد أخوتنا العبث، يا يعني بعض الناس عنده شيء من يعني مسكين يؤخذ من العاطفة، ويعني إذا جاءت يعني مشكلة دعوا الأولياء، يا سيد فلان يا فلانة، وهذا كله من الشيطان. فالله تعالى يقول إن أولياء الله هذه صفاتهم الإيمان والتقوى، لهم البشرى في الحياة الدنيا. البشرى قال العلماء إما أنه يبشر وهو في الدنيا عند النزع بالجنة، تأتيه الملائكة تبشره بالجنة، وإما أن يرى في النوم شيئا يعني يبشره يعني مكانه عند الله، كما جاء في الحديث أنه لم يبقى من النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فالرؤية الصادقة أو الصالحة من مبشرات النبوة. ثم قال تعالى لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، أي أن الله تعالى إذا أخبر بخبر لا يتغير ولا يتبدل، وما جعله حقا لا ينقلب باطل، وما جعله باطلا لا ينقلب حقا. فهذه قواعد في دين الله، فما أخبر الله به هو الحق والصواب. هذا كتاب الله هدى لمن أراد الهداية، وكل قضية ليس فيها نص صحيح صريح فإذا لا ينبغي لنا أن نتبناها أو نعتقدها. نعم. ولا يحزنك قولهم إن لا لا قف هنا، هنا وقف لازم. نعم. هنا في آداب القراءة أي يعني آية فوقها ميم وضع يعني علماء التجويد والقراءات وضعوا حروفا تبين كيف تتعامل مع القراءة، فهنا حرف ميم يعني وقف لازم. نعم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يوجه تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن لا يهتم لقول المشركين الذي قالوه فيه أو صدودهم عن هذا الدين، أما قولهم فهو كثير، فقد وصفوه بالجنون، وصفوه بأنه ساحر، وصفوه بأنه شاعر، وكذبوه. كل تلك الصفات لا ينبغي لك أن يعني يقول لا تعرها، لا تهتم بها، فإنها لا تضرك. ولهذا وأما ما بعدها لا ولا يحزنك قولهم، ما ذكر الله قولهم. لو قرأ شخص ولا يحزنك قولهم أن العزة لله جميعا، قال بعض العلماء قد يصل إلى الكفر إذا فتح الهمزة، لأنه جعل هذا من قولهم، ولو كان هذا مقول القول أي قولهم، لو قالوا إن العزة لله جميعا فحزنت لهذا القول كأنك ترده، ولكن هنا لابد من وقف ولابد من كسر، فهذا تعليل. الله يعلل لما لا يحزنني قولهم، يا ربي العزة كلها لله، هو الذي بيده الملك، هو الذي يحفظ، هو الذي يمنع، هو الذي يقدر. فإذا هذا تعليل، لا تحزن لقولهم. ولم يذكر الله هنا قولهم لأنه كثير، والرسول يعلم قولهم الذي قالوه صلى الله عليه وسلم. ثم علل ذلك بأن العزة لله، العزة والعزيز من أسماء الله، والعزة صفة لله، والعزيز أو العزة هي ألا يكون أو ألا يوجد في الكون شيء إلا بإذن الله. لو أراد الله ألا يقولوا ما قالوا، لو أراد قدرا ألا يفعلوا ما فعلوا، ولكن الله تعالى يعني أراد تشريعا أن لا يقولوا، والقول والإرادة التشريعية قد يتبعها الناس وقد لا يتبعونها. يعني الله تعالى إذا شرع أمرا قد يعمله الناس وقد لا يعملونه، وهذا يسمى قدرا، يعني يتسمى إرادة شرعية أو يعني إرادة دينية، هذا يتعلق بما يحبه الله ويرضاه. لكن لو أراد قدرا كقول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، لو كان من هذا الباب لما كان ما قالوه، لكن الله تعالى نهاهم عن هذا الكلام السيء وأمرهم بالكلام الطيب ولم يفعلوا. فإذا هذا من باب العمل بما يخالف القدر الديني التشريعي وليس يخالف القدر الكوني. فقال تعالى إن العزة لله جميعا، ليس لمخلوق مع الله عزة، يعني أن الله إذا أراد شيئا كان. البشر لا يستطيع، البشر قد يريد شيئا ولا يكون، وقد يكون شيء ما أراده مهما كان البشر، حتى لو كان الملك، الملك يريد ألا يموت ولا في إنسان يبغى يموت ولكنه يموت، إذن ليس عزيزا. الملك يريد ألا يمرض ولكنه يمرض، إذن ليس عزيزا. العزة لله وحده، هو الذي إذا أراد شيئا كان. لكن البشر مهما بلغ، صاحب المال يريد أن يعني أن يكسب فيخسر، يريد أن يسعد فيشقى. فالعزة معناها أن لا يكون إلا ما أراد صاحبها، فصاحب العزة ربنا تبارك وتعالى إذا أراد شيئا كان، فهو العزيز، لا رد لأمره ولا لقضائه، فهذا من صفات العزة، فهي له وحده. ففي قول الله تعالى وأن العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأشرك الله الرسول المؤمنين معه بإذنه، الله أشركهم معه بإذنه، لأن الله أعطاهم عزة بعزته وليس بقدرتهم. ولكن لا يجوز لنا أن نشرك المخلوق في شيء ما لم مما يتعلق بصفات الخالق ما لم يشركه الخالق تبارك وتعالى. فإذا ثم قال تعالى إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، أي سميع بما يقولون عليم بما يفعلون. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. يقول تعالى الكون كله ملكه، وهؤلاء لا يتبعون شركاء، لأن كلمة شريك أي قد اشترك مع الله في شيء. قال هؤلاء لا يتبعون شركاء وإنما يتبعون أوهام، فليس مع الله شريك، ولا ليس هناك أحد يستحق أن يطلق عليه أنه شريك مع الله، فليس لله شريك. هم لا يتبعون شركاء، هم يتبعون أوهام، أسماء مكذوبة أطلقوها على الأصنام ووصفوها بأنها شريكة مع الله، وإلا فإنه ليس لله شريك عز وجل. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وهنا تحذير من اتباع الظن، فالدين لا يتبع فيه الظن، خاصة العقائد الأصول لا يتبع فيها إلا اليقين. أما الأمور الشرعية الفرعية فيجوز أن نعمل فيها بالظن، أما العقائد فلا. ولهذا لم تأتي عقيدة هي أصل في دين الله إلا في كتاب الله بدليل صحيح صريح واضح، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أدلتها في كتاب الله واضح. ثم الأصول العملية، الشهادتان، وحدانية الله، النبوة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، أدلتها يقينية. فإذا هنا لا يجوز أن نتبع الظن في أصول الدين، لكن يجوز أن نتبع الظن في فروع الدين، وفروع الدين مبنية على التسامح والتساهل، فلا ينبغي لنا أن يعني أن نتقاتل بسببها أو أن نتعادى. الصلاة أصل عملي بدليل واضح، لكن كيف تصلي؟ ترفع يديك ما ترفع يديك، تقرأ البسملة ما تقرأ البسملة، هذه فرعيات فهي مبنية على التسامح، لكن الأصول في دين الله. فهنا الله تعالى يوبخهم أنهم اتبعوا الظن وإنهم إلا يخرصون، أي يظنون، والدين في العقائد لا يتبع فيه إلا اليقين. ثم قال تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. هذه العبارة، هذه الآية في حقيقة هناك يعني فن في اللغة يسميها العلماء الحبك أو الاحتباك، وهو أن تذكر قضيتان، يذكر طرف كل قضية في القضية الأولى. فهنا قال تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، ما قال مظلمة، قال تسكنوا فيه، ثم قابله والنهار مبصرا. طيب ولا قال لتعملوا فيه، فدل على أن جعلكم الليل مظلما المقابل لمبصرا، والنهار لتعملوا فيه بدل مقابل لتسكنوا فيه. فذكر قضيتين وفيها طرفان محذوفان، في كل قضية دلالة على الطرف المحذوف. هذا يسميه العلماء الاحتباك، يعني فن من فنون البلاغة. فالله تعالى يقول جعل الليل لنسكن فيه، هذا الترتيب الإلهي. نحن نعيش على ظهر الأرض، نحتاج إلى نهار، نحتاج إلى ليل، ولا نملك أن نأتي بنهار، ولا نملك أن نخفي الشمس. الله تولى بنفسه ذلك، خلق الكون ورتبه لك. تحتاج إلى نوم، قال النوم يحتاج إلى ظلام. لكن نحن الآن خرقنا هذه القاعدة الربانية، جعلنا كهرباء في الليل. الجسم فيه جهاز، إذا بدأ الغروب هذا الجهاز يبدأ يبث في الجسم حتى يستعد للنوم. إذا طيب في نور ما يستعد، ترى أنا البيوت إلى الساعة 11 الواحدة الثانية سهرانين، ليش؟ الجهاز الذي في الجسم معطل بهذا النور، نخادعه فما يعطيك أوامر. لكن لو كنت أنت في المغربي ما في كهرباء، خلاص يبدأ الجسم يعني يستعد للنوم. الله تعالى خلق الكون مهيئا لك، أنت الذي أفسدت على نفسك. الكهرباء فيها نعمة وفيها نقمة. الآن في البلدان الغربية تدخلت الدول الحكومات ووضعت نظاما، الساعة 6 غروبا لا يبقى محل تجاري مفتوح حتى تعين الناس على أنفسهم. الناس حاجة أن يعانوا على أنفسهم، ممنوع فتح المحل. لو فتح شخص بعد الساعة 6 في المغرب يغرم، يأخذ قسيمة غرامة. طيب الناس يحتاجون أشياء، هناك محلات خاصة في المراكز الرئيسية الكبرى، في محلات المطارات، محلات القطارات فقط، وأما الباقي معطلة ما عدا المطاعم. أما المحلات التسوق ما في. فهذا تنظيم جميل، ونحن نتمنى أن يكون هنا، لأن هذا يعيننا أننا يعني هناك ربما ليس لقضية الراحة، لكن قضية التوفير أحيانا. لأن الشخص إذا احتاج شيء في الليل وما هناك محل مفتوح خلاص ما يأخذه، فوفر على نفسه شيء جزئي. أذكر في إحصاءات ذكرت في اليابان، في اليابان ذكروا إحصاءات شيء عجيب في المحل، محلات يعني المكاتب عندهم الكرافتات. فأجرى شخص دراسة على الكرافتة أنه إذا أنزلها أنه يحتاج يعني يخف حاجته إلى التكييف، ويقدر حاجته بشيء قليل جدا. فجمعت قال يوفر لنا في آخر العام إذا نزلنا هذه أثناء العمل كذا من الكهرباء أو كذا من العمل، يعني يدرسون كيف يوفرون أشياءهم الدنيوية. فنحن أم باب أولى. الناس أنا المحلات التجارية للساعة 12 ما توقف، والناس في الأسواق وفي الصباح في اليوم الثاني. الإنتاج في الدنيا ضعيف، أن السهر في الليل الجسم يحتاج إلى راحة، فنحتاج إلى أن من يعيننا على أنفسنا. فنحن نتمنى أن تتبنى الجهات المسؤولة إغلاق المحلات التجارية كما أفعل في الغرب في غروب كل شمس، حتى الناس يبدأون يشعرون بأن هناك فترة راحة. فالله تعالى يذكر منته على خلقه، جعل ليلا للسكن ونحن جعلناه للحركة، وجعل نهارا مبصرا للحركة، ونحن كثير منا ينام إلى صلاة الظهر أحيانا. فإذا الله تعالى يمتن على خلقه بهذه النعمة. نعم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هذا افتراء آخر، افتراء جديد. في الماضي فيما سبق افتراء في التحريم والتحليل، والآن هذا افتراء في العقيدة. فنسبوا إلى الله الولد، منهم من قال أن الملائكة بنات الله، منهم من قال أن يعني عزير ابن الله، منهم من قال عيسى ابن الله. كل هذا افتراء على الله. فالله تعالى يذكر افتراءات المشركين عموما وقريشا خصوصا، فيقول تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا. هنا يقول وقف أولى، تقف ثم تقول سبحانه، أي تنزه الله عن الولد، لأن التسبيح هو تنزيه، هو الغني، أي الولد لا يكون إلا للمحتاج الفقير، أما رب العالمين فهو غني، الكون الخلق كلهم عباده. له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا، أي ليس عندكم دليل. قال العلماء السلطان هنا هو الحجة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال كل سلطان في القرآن هو الحجة، ما عدا في قول الله تعالى هلك عني سلطانية، وقد يحمل على الحجة كذلك. فالسلطان هو الحجة التي لها يعني لها سلطة على الإنسان. فالشخص إنما يأتي بدليل قوي فكأن هذا الدليل كأنه سلطان، أي كأن له الأمر، كأن له السلطة على الشخص المخالف. فإذا كأنه يشير أنه ليس في عقائد في العقائد إلا أدلة واضحة تكون سلطانا دليلا واضحا، ولهذا لا يوجد في عقائدنا دليل في غير القرآن. أهل السنة أدلتهم من القرآن، وأهل البدع أدلتهم من الأحاديث المختلق. فإذا السلطان هو الدليل القاهر الذي يقهر الشخص الذي المخالف. فليس عندكم دليل أن لله ولدا، إذن لا يجوز أن تنسبوا إلى الله شيئا إلا بدليل، وليس فقط دليل، أي دليل، سلطان يعني يكون دليلا قاهرا قويا. وهذا في إشارة أو في توجيه للمسلمين ألا يبنوا شيئا من دينهم إلا على أدلة صحيحة صريحة واضحة. ثم ذكر تعالى بعد ذلك تهديدهم أن الذي يفتري على الله بأنه تعالى بأنه لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة، ثم أنه في الآخرة يعذبه بسبب هذا الافتراء. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. أحد الإخوة يقول من الشائع الآن منادات أي وافد غير سعودي باسم محمد دون النظر إلى ديانته، فهل يجوز إطلاق اسم نبينا الكريم على أي شخص مجهول على هذا النموذج؟ أليس هذا امتهانا لاسم نبينا صلى الله عليه وسلم فيما كانت ثورة المسلمين على الأوروبيين الذين امتهنوا هذا الاسم الكريم؟ لا شك في الحقيقة أن هذه ظاهرة عجيبة بالحقيقة، كيف يعني كل شخص اسمه محمد؟ ذهبنا في بنغلاديش وأقمنا هناك دورة واستقبلنا طلبات 100 شخص، كل واحد اسمه أمام اسمه محمد، كلهم محمد. فيبدو أن هذا يعني هذا يعني من الأشياء الوافدة. يقول نحن نتبرك باسم محمد، كل واحد اسمه محمد، محمد عبد الكريم واسمه عبد الكريم، محمد شمس الدين هو اسمه شمس الدين، وهكذا. إطلاق اسم محمد على كل شخص خطأ، فيه كذب أولا، ثم فيه امتهان لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه محذوران. هذا ليس اسمه محمد، وأنت أطلقت على اسما ليس اسمه. طيب ما هو الحل؟ أن تقول يا عبد الله. عبد الله ما فيه إشكال، وينبغي نحن في هذا المسجد الآن أن نشيع هذا المصطلح لأنه صادق، كلنا عبيد لله سواء كان اسما له أو ليس اسما له. يا عبد الله، كلنا يا عبد الله، بالله هذا عبد الله، يعني بكم هذا عبد الله، أو بكم هذا أخ، أو بكم هذا، يعني أي اسم آخر، بس اسم محمد اسم ما في احتمال. أما عبد الله فقد يجوز إطلاقه حتى على الكافر، حتى لو كان غير مسلم، يا عبد الله نصراني، يا عبد، كلنا عبيد لله. فإطلاق هذا الاسم أولى من إطلاق اسم محمد حتى نخرج من المحذورين السابقين. هل ما يقال عند علماء الفلك من أن طبقة الأوزون ستثقب وأن الكون في خطر وذلك بسبب الأشعة الضارة على هذا القول، هل هذا القول مفهوم صحيح وهل يصح تعليمه للطلاب في منهج المدرسة؟ هذا أمر طبيعي يا أختنا. الآن يعني الله تعالى بنى هذا الكون على الأسباب وأوجد نظاما يحمي الإنسان، فالغلاف الجوي طبقات، والطبقة الأخيرة طبقة خاصة تحمي الغلاف الجوي الأرض من الأشعة الداخلة من الخارج، وكذلك الاحتباس الحراري، أشياء كثيرة جدا. الآن مثلا أعلى طبقة، طبقة باردة شديدة جدا، باردة جدا على طبقة، عندما يطلع البخار فيصل هذه الطبقة يتكثف ثم ينزل مرة أخرى إلينا مطرا، لو لم يكن في منطقة باردة لتبخرت المحيطات بكاملها وما عاد إلينا شيء من هذا المطر. بعض الناس يعتقد أن المطر ينزل من السماء مباشرة، لو كان المطر ينزل من السماء كان الأرض الآن قد غرقت. كم نزل مطر من السماء؟ كم نزل من السماء أمطار؟ لا حصر لها. فلو كان المطر يأتي من الخارج كان الأرض قد غرقت منذ زمن. فنفس الماء في الأرض يتبخر ثم يعود. الله جعل هناك نظام. الآن يعني على عكس المتوقع، إذا اتجهت إلى الشمس المتوقع أن يكون في حرارة لأنها مصدر الحرارة الشمس، لكن كلما ارتفعت كلما برد الجو لأن الله جعل هذا النظام، الشمس ما تستطيع تغيره، فكلما ترتفع كلما يبرد الجو حتى تصل منطقة يعني بردها شديد، وهناك يتكثف الماء البخار ثم يعود مرة أخرى. هناك طبقة خاصة لها دورها في حماية الأرض من الأشعة، من الشهب، من أشياء كثيرة تحافظ على حرارة الأرض. فهذه لا شك فيها، الإنسان اليوم قد زاد استعماله للوقود والمواد الكيميائية حتى أفسد على نفسه، فلا شك أن هذا صحيح وله سلبياته. والعجيب أن يعني بعض الدول الكبرى ترفض التوقيع على معاهدة المحافظة على البيئة لأن لديها من المصانع ما يخرق يعني ما يفسد، وهذا من فعل الإنسان. إذا عين الإنسان مطلوبه في الدعاء هل يعتبر هذا اشتراط على الله؟ لا، الاشتراط على الله أنت أن تحدد أنت يعني مثلا يعني شخص مثلا اللهم أني يعني أطلبك ولدا طوله 1.70 متر وزنه كذا، هذا هو الاشتراط. أما تقول اللهم أسألك ابنا صالحا، لا، فأنت لهنا اشترطت ابنا صالحا، زوجة صالحة، زوجا صالحا، فأنت اشترطت. فهذا ليس هذا الشرط يعني محذور، المحذور أنت أن تفصل في الدقائق، أو كما يقول شخص اللهم أسألك بيتا أخضر في الجنة على يمين الداخل، هذا هو يعني نقول هذا هو يعني هذا من يعني المبالغة في الدعاء المحذور. أما الاشتراط الذي أنت تريد شيئا معينا، لكن التفصيلات الدقيقة لا ينبغي لك أن تدخل فيها. يقول أن تدلنا على تاريخ الإسلام من عهد الخلفاء الراشدين إلى نهاية الدولة العباسية بحيث ينتفع القارئ منها ولا يتشوش بسبب ما يذكر من النزاع بين الصحابة وغير ذلك. هناك أحسن كتاب في هذا الباب كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. ابن كثير رحمه الله إمام عظيم، إمام مفسر، مؤرخ، محدث، فقيه. فكتابه التاريخ في الحقيقة البداية هو من أحسن الكتب، لأنه رحمه الله إذا ذكر القصة يعلق عليها، يبين درجة ما يذكره من الأحاديث، يجتنب الإسرائيليات، ولو ذكر إسرائيليا علق عليه. فهذا كتابه من أحسن الكتب في هذا الباب. عندما يلتزم حافظ القرآن مقرر الحفظ الذي عليه ويكرره مرات عديدة في اليوم والليلة ويأتي عليه الشهر والشهران وأكثر من ذلك وهو لا يختم القرآن، هل يجزئه ذلك عن ختم القرآن قراءة نظرية مرة واحدة على الأقل في الشهر الواحد؟ نعم إن شاء الله. الشخص المشغول بحفظ القرآن ما اشتغل عن القرآن، ما اشتغل إلا بالقرآن، فلو لم يقرأه في الشهر ولا في الشهرين لكنه مشغول بحفظه، فنرجو الله أنه ليس في ذلك حرج إن شاء الله. لكن لا شك أنه لو جمع بين الثنتين لكان أفضل، لكن لو لم يستطع فإن شاء الله لا يلحقه إن شاء الله محظور. يقول أتلفت صورا فوتوغرافية كانت عندي للذكرى غير أن عددا كبيرا منها نسخته على أسطوانة CD، فهل حكم الصور على جهاز الكمبيوتر هو حكمها فوتوغرافيا؟ ما في فرق يعني، لأنها ستظهر في يعني في الشاشة نفس الشيء يعني، هنا سواء صورة في الشاشة أو صورة في ورق. فيعني إذا كانت ما ما تحتاجها فالأفضل يعني التخلص منها. ما حكم لبس النقاب للمرأة؟ يجوز للمرأة أن تنتقب. المرأة في الماضي كانت تلبس النقاب، هذا جاء في الإحرام للمرأة ألا تلبس النقاب لأنها تلبسه في غير إحرامها، فالنقاب يجوز لبسه. لكن هناك نقاب استحدث للفتنة ليس للستر، هذا المحذور. أما النقاب الذي يؤخذ يعني لتغطية الوجه وترك العينين لتريان الطريق ليس في حرج، لأن النقاب ما هو النقاب؟ النقاب قطعة قماش مفصلة على الوجه لا يظهر منها إلا العينان. بعض الفقهاء يعني زاد تفصيلات دقيقة أنه ما تظهر إلا عين واحدة، وهذا كله في الحقيقة يعني غلو، لكن تظهر العينان لترى المرأة بهما الطريق. فالنقاب يعني ليس في حرج إن شاء الله. وكذلك البرقع، هو البرقع هو نفس النقاب، وإن كان بس الآن في تفصيلات جديدة للبراقع، لكن هو المراد بالبرقع أو بالنقاب واحد، هو أن يكون كثقب للعينين. ما في شيء إن شاء الله، يعني إذا تبغى ترى الطريق يعني امرأة عيونها باينة، هذا هو النقاب. النقاب اسم على قطعة قماش لا يخفي العينين وإنما يخفي الوجه. فإيش يعني إيش يعني يعني لو غطت لكان هذا يعني غطاء، ما يسمى اسمه يعني نقاب. إذا غطى الوجه ما يسمى نقاب. عاد المرأة التي يعني موكول إلى المرأة نفسها أن تتقي الله ولا يكون يعني لا يكون يعني للفتنة، يعني يكون للستر. أما إذا هي تعمدت أن يعني تتوسع فيه فهذا طبعا لا ينبغي لها. ما حكم الإسبال على كلام الجمهور وكلام المذهب؟ الإسبال جاء فيه أحاديث تنهى عن الإسبال، والإسبال هو زيادة الثوب أو يعني القميص إلى تحت الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في طرف القدم، عظمان ناتئان، وليس يعني الكعب هو مؤخرة القدم. مؤخرة القدم اسمها عقب، مؤخرة القدم اسمها عقب ليس اسمها كعب. قد يطلق في العرف على مؤخرة القدم كعبا، لكن ليس يعني في اللغة لا يسمى كعبا، إنما الكعبان هما العظمان الناتئان. إلى هنا يباح الإنسان أن يلبس الثوب أو السروال أو القميص، ما تحتهما محذور، وقد جاء في حديث في مسلم يعني شديد جدا، وهو أنه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أولهم المسبل. والعلماء لهم تفصيلات، قالوا المسبل يعني فقط بدون كبر ويعرض للعقاب، فربما المراد به الإسبال مع الكبر، وهذا الذي شرحه العلماء. النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين يرى أن يقول أن بالكراهة، يعني يرى أن هذا الحديث للكراهة وليس للتحريم، لكن الحديث خطير الحديث. أما حديث أبي داود أنه يعني لا يقبل الله صلاة مسبل فهذا حديث لا يصح. حديث الكلب الأسود شيطان، فهل يجب قتل كل كلب بهذه الصورة نجد في الطريق أم قتل المؤذي؟ لا، الكلب لا يقتل من الكلاب إلا ما كان مؤذيا، وهذا هو الأخير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحكم بعض لعب الكرة يحمل المدرب بعد بعض يعني في بعض اللاعبين في الكرة يحمل المدرب الحربي أو على الصربي على العناق وهو حربي أو قرصربي؟ يعني إذا كان كافرا حقيقة يا أخوتنا أنه نحن نعجب لما نأتي بمدرب كافر. الأمة الإسلامية بكاملها ما فيها شخص يجيد اللعب يعني يلعب كرة زي الناس، يعني نجيب واحد كافر ليش؟ إلا يعني ندخل الكافر حتى في الكورة، هذه هزيمة نفسية. هذه فينبغي أن نبحث عن مسلم نأتي به يدرب أبناءنا، نطمئن إليه ويطمئن إلينا ويعاشر أبناءنا ويعاشرونه يعني مسلم. هما لازم نجيب واحد خواجة حتى في الكورة؟ هذه هزيمة، هذه والله هذه هزيمة. نأتي بالكفار الخواجات في الصناعات لأن هذا عملهم، ربما لا نجد يعني شخص آخر يتقن، هذا ضرورة حتى في الكورة. خطأ، ينبغي أن نعيد النظر في هذا. أما الشباب مساكين وقت اللعب وقت ما يفرحون بالنصر وكذا ما يذكرون هذا يهودي نصراني يمكن يشتلوا وهو يهودي فوق رأسه، لأنه اليهود في الغرب ما في بطاقة مكتوب في بطاقة يهودي أمريكي بس، وقد يكون يهودي فيأتي اسمه أمريكي ولا إنجليزي ونحن نضع أن يضع على اسمه على رؤوسنا، وهذا خطأ جدا، هذا خطير جدا. قل أحد الناس حاورته على بعض أفكاره المنحرفة فقال أول واجب على الحاكم أن يحمي حوزة الدين قبل جباية المال، فهل حكام المسلمين اليوم قاموا بهذا أم أنهم تركوا المفسدين والمفسدات يفسدون أخلاق المسلمين لأرواح وزي الآخرة؟ ما فهمت يعني في ماذا يعني ينصحوا. فأولا يا أخوتنا يعني لا شك أن هناك فساد في العالم الإسلامي سواء كان في الحكومات أو كان في الشعوب، هذا الفساد موجود، لكن لا ينبغي أن يحكم على الجميع بحكم واحد، يعني لابد من التفصيل أو لابد من بيان، يعني لا يستوون كلهم في, في, في, في حكم واحد، منهم من يحارب الله ورسوله علانية ومنهم من يرفع راية الشريعة علانية وتختلف الأحكام، فالحكم العام خطأ. ثم هذا الحاكم حتى لو كان فاسقا حتى لو كان فاسدا، وجود الحاكم الناس يأمنون في ظله، يأمن الناس يعيش الناس في أمن ولو كان في فساد. الحاكم ضرورة للمجتمع حتى لو كان كافرا، ترى الآن في العراق يا أخوتنا الناس يتمنون أن يأتي حتى لو كان كافر يحكمهم، الناس الآن يعيشون في حالة يعني فوضى، الإنسان لا يمن على نفسه ولا على بنته ولا على ابنه ولا على سيارته، فوجود الحاكم يا أخوتنا ضرورة الحياة. فما ينبغي لنا هذا يعني أحيانا الرؤى القاصرة عند بعض الشباب ويظن العملية سهلة، انفراط الأمن يا أخوتنا هذا كارثة، انفراط الأمن بدل ما يكون فيه واحد ظالم يكون فيه 100,000 ظالم، يعني مثلا الحاكم الظالم واحد ظالم نصبر على ظلمه، لكن إذا انفرط العقد أصبح كل واحد ظالم، لأن الشخص كما يعني يعني يقال يعني إن لم تكن يعني سبعا أكلتك السبع، فالشخص في هذا الظرف لابد أن يكون سبع يحمي نفسه وربما يكون وحش أحيانا. فالآن يخطى مثلا في العراق يقول أخواننا في العراق الشخص الذي يخرج من بيته يوصي، إذا خرج يشتري خبز يوصي أهله، بنته تخرج قد لا تعود، ابنه يخرج قد لا يعود، سيارته عند الباب قد لا تصبح، هذه حياة هذه وحوش هذه. فالشاهد يا أخوتنا بعض الشباب عنده شيء من ال يعني ال ال ال يعني المراهقة الفكرية، هو يريد أن تكون الأمور كلها على مقياس واحد، ما يمكن، البشر فيه ضعف فيه نقص، ما هناك حاكم كامل ولا هناك حكومة كاملة ولا ومن ادعى الكمال فهو كاذب ولا هناك فرد كامل، النقص موجود والتقصير موجود. لكن من أعظم مقاصد الحكومات إيجاد الأمن وحماية الدين، فإن لم يستطع أن يحمي الدين وأوجد الأمن نرضى به، لأن الأمن يا أخوتنا لو انفرط كارثة كبيرة جدا. يعني لابد أن نأخذ عبرة من واقع الناس اليوم، والآن الدول الخارجية تسعى إلى خلخلة الأمن في بلاد المسلمين، تضرب الحكام بالشعوب وتضرب العلماء الحكام بالعلماء والعلماء بالحكام والزوج بزوجته والابن بأبيه والأب بابنه، ترون الآن حتى الأبناء الآن مردوهم حتى على آبائهم حتى على المدرسين، يعني إشاعة روح التمرد، وهذه خطيرة جدا يا أخوتنا. فلابد نحن أن نحرص على أن يكون بيننا عقد لحماية المجتمع، لأن عندما راح يصل إلى المدينة وكان في المدينة يهود عمل معهم عقدا لحماية المدينة وهم يهود، لأن الأمن يا أخوتنا وحماية الدولة والمجتمع قضية مشتركة، فنحن نسعى إلى حماية يعني المجتمع من الخلخلة، ثم نناصح الحاكم إذا كان عنده خلل، نناصحه ما نتركه، لكن نناصحه بالطرق السليمة الصحيحة، لا نرضى بالمنكر ولا نسكت على المنكر، ولكن لا نقوم بعمل منكر، المنكر لا يغير بمنكر أبدا، فالذي يغير المنكر بمنكر هذا نعوذ بالله يعني عقله يعني فيه نقص. يعني يوجد لدينا أخطاء ولدينا معاصي ولدينا تقصير ولدينا قصور، ونحن في ظل هذه الهجمة الشرسة الآن من الغرب ينبغي أن نكون عقلاء ألا نفتح لهم الباب، فلو وقعت فتنة في أي مجتمع هذا فتح لباب الكفار ثم تكون الكارثة، ونحن ثم نندم نقول ليت ما كان يعود كما كان. وبعض إخواننا في بعض البلدان العربية يقول هناك طبعا دولة كانت ملكية وانتقلت الآن إلى جمهورية، يقول بعض إخواننا يقول نتمنى أن تعود امرأة تحكمنا بدل هذا الذي جاء، لأنه أصبح وحش. فالشاهد يا أخوتنا ينبغي أن ننظر إلى ظروف الناس، نحن نتعامل مع بشر، ما عندنا ملائكة، نحن نعيش في مجتمع بشري فيه ضعف وفيه قصور وفيه تقصير، نحن نتعاون على سد الخلل، نتعاون على على على على حماية الموجود. والآن الغرب يعني يتربص من الدوائر ويحرص على أن يضرب بعضنا ببعض ويستغل جهالنا لإثارة الفتنة، ثم لو وقعت الفتنة يا أخوتنا والله أنها ستكون كارثة كبيرة جدا. شوف في تركيا، يعني عندما كانت الخلافة الإسلامية في تركيا كم، أكثر من 400 سنة، ثم يصدر هذا الخبيث هذا أتاتورك قرارا بإلغاء الخلافة التي استمرت 1000 عام. ما الذي فعل المسلمون؟ بعض الناس يقول إذا وقعت مشكلة نحن سنحلها، بيش تحلها؟ ها، قرار فرد يهودي من يهود الدنمة أصدر قرار وألغى الخلافة الإسلامية التي يتبعها مئات الملايين. ماذا فعلوا؟ لأنه رأوا من أدعمه من أعداء الله. فينبغي أن نكون عقلاء، نحن نحافظ على الخير الموجود ونسعى إلى دفع الشر إذا كان موجودا بقدر ما نستطيع. أما مثل الشخص اللي عنده بيت يعني يحميه من المطر حماية طيبة، لكن فيه أماكن فيها خروق، يقول لا أنا أهدمه وأبني مرة ثانية، هذا عمل عند التفكير خاطئ. فأخوتنا أحيانا يكون هناك تفكيرات غريبة. ويعني نكتفي بسؤال واحد، يقول من جاء متأخرا وتزاحم على الصف الأول فهل يكون له نفس الأجر على الرغم أنه يشق على إخوانه؟ هذه قد ذكرناها قبل أكثر من لقاء، أن الشخص الذي يريد الصف الأول يأتي مبكرا، فإذا دخل إلى الصف الأول وزاحم من في الصف الأول أخشى أن يخرج بوزر ولا يخرج بأجر. كيف يزاحم؟ هذا الشخص الذي في مكان واحد هذا أصبح له شرعا، المكان الذي وقفت فيه ويتسع لجسمي لي شرعا، ما يجوز لك أن تزاحمني فيه. فالشخص يكون هنا مثلا 10 سنتي وهناك 10 سنتي، ويأتي الشخص كأنه جندي أسرع قليل، وهكذا عملية عجيبة يعني سبحان الله. هذا حرص كله على الصف الأول، يا أخي تعال مبكر. ثم بعض الأخوان يعني تقام الصلاة في آخر الصف ثم ينطلق من آخر الصف إلى الصف الأول، ليش؟ أليس أمامك بشر؟ أليس هؤلاء يحبون الصف الأول؟ ينبغي أن نتأدب، ما بهذا الصورة يا أخوتنا، صورة المسابقة على الصف الأول بأدب واحترام، ما بهذا الصورة. أنا مثلا شخص جالس قبل الصلاة مثلا في الجمعة يعني في فراغات بسيطة، الناس قبل الصلاة يجلسون مثلا نص ساعة ساعة يحتاجون إلى راحة، هناك يكون فراغات بسيطة، لو جمعت لأصبحت مكان واحد، يأتي أخونا يمسك الصف الأول من أوله ويسوي زي المرور حتى يجد له صف، لا هذا أنت تخرج والله مأزور، اجلس حيث انتهى بك المجلس، وإذا قامت الصلاة وأمامك فراغ تدخل، ما تدخل في فراغ آخر أمام شخص آخر، تأدبوا. هذه عبادة نحن أمام الله عز وجل، المسابقة الفضل ما يأتي بالمسابقات، هذه يأتي بالأدب. فإذا كان أمامي فراغ أدخل فيه، أمام أخي فراغ أدخل هو فيه، مش أنا أدخل في مكان الفراغ الذي أمام أخي، ليش؟ هو مثلي جاء للصلاة، يحب الصلاة، يحب الصف الأول. نحن ما عندنا ضابط، الآن عند التمييز لو جاء شخص عند التمييز أمامه شخص واقف أو 2 أو 3 أو عند الفول يمكن يخش قدامه؟ ما يخش. طب الصلاة أعظم، ترتيب الصلاة وتنظيم الصلاة أهم من التمييز والفول. وصلى الله على نبينا محمد.